إذن الإنسان يكون حريص واعي لما يحدث من حوله، يدرك تصرفاته هل هي صح أم غلط، متغيرات تحدث وأحداث في حياتنا بتتواجد وتظهر بنجد أنفسنا فيها، ونبدأ نتعامل معها وفقا لما تعلمنا، لما شاهدناه في الحياة، لما سمعناه، لما ناقشناه، لما مرينا به. كل هذه الحياة، كل هذه الأشياء، الظروف اللي تطرأ علينا، هناك من يعي ذلك عنده قوة ذاكرة، من الممكن أن يدرك الأمور السابقة التي مرت به ويستطيع أن يتصرف فيها وفقا لما قد حدث وصار وكان متواجد في هذه الأحداث بشكل أو بآخر، وقد لا يستعين أو يستعين بآخرين معه يساعدوه في مناسبات معينة، زي على سبيل المثال زواج والولادة والوفاة، أي من مناسبات الحياة المختلفة، ذهاب لأول مرة للمدرسة، ذهاب لمعاهد لدراسات معينة، بيأخذ نصائح، بيأخذ إرشادات، بيكون عنده الجرأة لذلك والمغامرة والمخاطرة. وهناك من لا يريد ذلك، إذن هنا الناس تتفاوت فيما بينها، هناك من يريد أن يؤدي مهام قد يرفض الآخر أو لا يستطيع أو يجد أنه لن يعني يجدي فيها، لن ينجح أو لن ينجز أو لن يحقق ما هو مطلوب، قد يلاقي صعوبات. فهنا التعاون، وما هو متواجد في الحياة من تنوع للمسارات وللمهام المتواجدة، ده شيء جيد، ولكن هل يرضى الإنسان بما قد فرض عليه من ظروف أجبرته على أن يسير في مسار وقد لا يستطيع تغييره؟ خلاص أصبح هو ده مصيره، زي حتى زي الطبيب زي المهندس، زي خلاص أطلق عليه اللقب. قد يكون لديه هوايات أخرى أو مواهب قد يمارسها، ولكن لا يستطيع أن يعني تكون عمل له إلا في النادر، إذا كان متاح لهذا الشيء. يومنا الأشياء اللي بنديها في اليوم بتاعنا وتتكرر بعد كده، قد يكون هناك متغيرات، ولكن عادة بيصبح هناك نوع من أنواع الروتين اليومي الذي قد لا يكون هناك مفر منه إلا في مناسبات معينة وفي أوقات معينة، إما تتم بشكل فردي أو جماعي أو عائلي أو يعني بصورة أكبر زي الأعياد والمناسبات الدينية والقومية والشخصية، ولكن يعود الإنسان إلى نفس الروتين اليومي بتاعه. كان طالب يكون بالمدرسة بتاعته، يصحى ويروح المدرسة ويرجع ويقضي بيت اليوم، يعني اما في مذاكرة او في يعني اذا كان اشياء اخرى، رياضة او زيارات، او اذا كان في عمل قد يكون هناك حسب نوعية هذا الطالب، وكذلك بالنسبة للمهنة الاخرى. التاجر نفس الحكاية، يروح كل يوم المحل بتاعه يبيع ويشتري، وهيكون مندمج مع المجتمع بتاعه في المناسبات كما ذكرت، الأعياد والأجازات والأشياء زي كده، إلا إذا كان له يعني مواسم اللي هي تختلف. يعني أنا عندي مثلا أجازة، لا ده بيعتبر بالنسبة له موسم، عندي عيد ده بيعتبر بالنسبة له موسم، زي رمضان لما بتجي المحلات وتنزل وتسوي الأشياء زي كده. فقد يكون المواسم بالنسبة له ما هي أجازات الآخرين، هو ما يخدش أجازة دي، هم طبعا بيكون نوبات، بيكون يعني ورديات أشياء زي كده مختلفة. نفس الحكاية بالنسبة للموظف، بالنسبة لباقي المهن كلها قد يكون في اختلاف وقد لا يكون في اختلاف.